بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في شرح كتاب متممة الآج الرومية في علم العربية لمؤلفها الرعيني المالكي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقفنا عند باب الحال. يقول المؤلف رحمه الله: الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، إما من الفاعل نحو جاء زيد راكبا، وقوله تعالى فخرج منها خائفا، أو من المفعول نحو ركبت الفرس مسرجا، وقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، أو منهما نحو لقيت عبد الله راكبين. صلوا على الحبيب. الحال هو اسم منصوب لمن بهم من الهيئات. عندما نقرأ قول الله جل وعلا فخرج منها خائفا، أقول خرج فعل ماضي مبني على الفتح، لعلكم تذكروا الشيخ احمد الاجل قبلها ايه، وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا موسى ان الملأ يأمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الصحيح، فخرج فاخرج فخرج. اذا كان في حرف عطف تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني عقب سماعه لنصيحه هذا الداعي خرج مباشره، فالفاء تفيد الترتيب مع التعقيب. يبعت القول الناصح خرج سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. اذا خرج فعل ماضي، الفاعل مستدر تقديره هو، يعود الى موسى عليه السلام، ومن حرف جر مبني على السكون، وها ضمير متصل يعني اتصل بمن، يعني مبني على السكون في محل جر بمن. الجار والمجرور متعلقان بخرج، وطبعا عرفنا التعلق كده؟ أعدت على كم مرة. قلنا الفعل قسمان، في فعل لازم وفي فعل متعدي. اللازم يسمى قاصر، أقول جلس زيد، وإن أقول مثلا كتب زيد الدرس، فجلس اقتصر على الفاعل لا يحتاج إلى مفعول. أما كتب لم يقتصر على الفاعل وإنما تعدى إلى المفعول فنصبه. نعم. هذا الفعل اللي هو القاصر إذا أردنا أن نعديه لا تعدى بنفسه، يحتاج إلى واسطة، واسطة العبارة عن حرف جر. أقول مثلا جلس محمد في المسجد أو في الحرم. طبعا لا نقول جلس محمد في المسجد، لا يجوز. إذا جلس تعدت إلى المسجد واسطة حرف الإيه؟ الجر. عشان كده ابن هشام يقول في مؤن اللبيب التعلق هو ارتباط معنوي، الأصل أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فعينت على ذلك بحرف الجر. تماما لو لك أخ مثلا في الثانوية أراد أن يدخل الجامعة لأخيه، فالأمن يمنعه، فيتصل بأخيه، أخوه إيه؟ يغدو، صح ولا لا؟ نعم. إذا دخل الجامعة بواسطة مين؟ بس أخوه. فأي جر مجهول الذي يتعلق؟ لا بد أن يتعلق، يتعلق بالفعل أو ما يعمل عمل الفعل، وده موجود في صفة الفاتحة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يبقى عليهم الأولى متعلقة بالفعل أنعمة، والثانية متعلقة بما يشبه الفعل هو المفعول اسم المفعول يعني غير المغضوب عليهم. طب لو ما فيش فعل أو ما يعمل عمل فعل يبقى نقدر بالفعل. يعني أقول زيد في المسجد وأخبره بظرف أو بحرف جر نوينا معنى كائن أو استقر، يبقى الجر أنا قدر له يا فعل يا اسم فاعل. زيد في المسجد يعني جالس في المسجد أو جلس في المسجد، فهمت حاجة؟ وليس برضه مش فاهمني. تمام. مش واضحة ده؟ أبسطها ثاني؟ أريد. طيب. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا كنا جلس زيد، هنعتبر جلس ده الشيخ صدر سيدنا الشيخ صدر الشيخ. فين التربية والشاورة يا مولانا؟ طيب. لازم إن شاء الله نبسط المعلومة. جلس زيد كتب زيد الدرس. سيدنا الشيخ رضوان معه ولدان، احدهما اقتصر على الثانويه ولبابا انا مش هدخل الجامعه، انا عايز اشتغل تاجر عشان يبقى معايا فلوس، فاهمين كده؟ نعم. كاسلوب سهل. الثاني لم يقتصر على الثانويه وانما تعدى ودخل المرحله الجامعيه. نعم. كده واضح؟ نعم. الامور متعدده، الاغنيه مفعول، حافظ زيد القران، صلى علي المغرب، قرا فلان القصه. لما متعدده اللي هو فعل له مفعول اسمه متعدد، واضح؟ نعم. الولد ده اللي هو القاصر ده اللي اتصل على الثانويه ذهب لخطبه فتاه، الفتاه سالته عن واحده قال انا مع الثانويه بس مع مال كثير، قلت له خلاص اروح لامك مش عايز انا ايه حاجه منك يعني. فبدا يندم على تركه للدراسه فذهب الى الجامعه فمنع، فاتصل بصديقه وبخيه فادخله الجامعه. اذا دخل الجامعه بواسطه مين؟ هو ده الفعل القاصد. لو حبيت اعديه الى المفعول لازم اعديه بحرف جر. فهمت ولا لا؟ ما ينفعش يتعدى كده مباشره. اقول جلس زيد في الحرم، ما ينفعش اقول جلس زيد في الحرم، ينفع؟ لا. اهو ده بيقول جلس ده فعل لازم او قاصر يعني اتصل على الشاعر، اذا اردت ان نعديه لابد ان يتعدى بحرف الجر، فهمتوا كده؟ اقول جلس زيد في اهو نفس القصه، خرج منها اصل الكلام خرج موسى. ما ينفعش يقول خرج موسى مصر، فهمتوا؟ لا منها يعني من مصر. يبقى لو حبيت اعديه اجيب حرف ايه؟ يبقى خرج موسى من مصر، فهمتوا؟ لكن ما ينفعش يقول خرج موسى مصر، واضح كده؟ واضح. يبقى لان ده فعل قاصر يعني اتصل على الفاعل، لو اردنا ان نعديه نعديه بحرف الجر. خائفا هنا الحال، تعال نشوف الحال اهو، خائفا اسم صح ولادي؟ نعم. ومنصوب وبين الهيئه، يبين يا ولادي الهيئه، الهيئه التي خرج عليها سيدنا موسى، هل خرج في سرور ولا في هناء ولا في خوف؟ اهو في الخوف. نعم. يبقى ده اسم منصوب يبين من بهم الشيء المبهم من الهيئات، لان في ناس احيانا لا تفرق بين التمييز وبين الحال. لا يفرق بين التمييز وبالحال، الحال يبين الهيئات لكن التمييز يبين الذوات. نعم. فهمت ولا لا؟ نعم. الحال يبين ايه؟ الهيئة. لما قل جاء الاستاذ ايه الهيئة التي اتى عليها؟ اقول جاء فرحا، جاء مسرورا، جاء ضاحكا، جاء مبتسما، هو ذا الحال. تمام. إنما التمييز بين الذوات، يا أبت إني رأيت أحد عشرة، ده ذات اسم عدد يعني لكن مبهم. طيب يورد أحد عشرة إيه؟ قال كوكبا، خلاص عرفنا، فهمت ولا لا؟ عندي عشرون، أقول كتابا أو ولدا أو بنتا. فالتمييز يبين الذوات لكن الحال يبين إيه؟ الهيئة. واضحة كده؟ الهيئة دي قد تكون اسما واحد مفرد وقد تكون جملة، مش كده ولا لا؟ قد تكون ايه؟ جملة. والمعروف الجمل بعد المعارف احوال، صح ولا لا؟ لما رايت الاستاذ يشرح الدرس، رايت الاستاذ يصلي بالايه؟ بالطلاب، يبقى ده حال. الجمل بعد المعارف ايه؟ احوال. هو ده على كل ان هو ده الشرح اللي الشيخ قصد يعني. الحال اسم منصوب يبين من بهم من الهيئات، خلاص فهمتوا؟ قد يكون صاحب الحال هو الفاعل زي الآية القرآنية فخرج منها خرج عن موسى ده الفاعل صح؟ وقد يكون مفعول لما قلت سقيت الأرض ظامئة، طب ظامئة ده حالية ولا الأرض؟ يبقى للأرض صح ولا لا؟ فهو مثل للحال اللي جه من فعل المفعول. وأرسلناك للناس رسولا، الله عز وجل قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم وأرسلناك للناس رسولا. يلا نعرف كده، أرسلك فعل ماضي، أرسلك فعل ماضي مبني على اتصال بناء العظمة، من وجه الله الفاعلين بناء العظمة، فاعلين يعني ذلك الجماعة. لما قلنا مثلا أكلنا شربنا جلسنا، لكن نادي في منال العظمة، والعظيم أعظم الله عز وجل. المقصود من العظمة يعني متكلم واحد بس يتكلم بلغة العظمة، والعظيم أعظم الله سبحانه. أرسلناك النادي ناء الفاعل، والكاف العائد عن النبي صلى الله عليه وسلم ده المفعول. أرسلناك للناس رسولا، للناس لم حرف والناس والمتعلقة وعرف حكاية التعلق رسولا أهو ده الحال ده رسولا ده الإيه؟ الحال. إيه الفرق بين خائفا ورسولا؟ خائفا دي حال مؤسسة ودي حال مؤكدة. فهمت ولا لا؟ الحال المؤسسة إن لا موجبتهاش المعنى يفهم إلا منها، بعكس الحال المؤكدة ما هو أرسلناك هي نفسها من لفظ رسول. فهمت ولا لا؟ وهذه لتطلع في جواب كيف، يعني كيف خرج موسى؟ أقول خرج خائفا. فهمت ولا لا؟ يا أولاد ردوا. الحال المؤسسة هي تصلح جواب كيف، كيف خرج موسى من مصر؟ أقول خرج خائفا. فهمت ولا لا؟ لكن ما فتبسم ضاحكا، أقول كيف تبسم؟ ما هو تبسم ضاحك. فهمت ولا لا؟ إذا ما ينفعش الجواب بكيف، إذا ما ينفعش السؤال بكيف. فدي محل مؤسسة، يعني إذا حذفت لا يفهم الحال إلا بها إلا بذكرها. لكن لو أنت ما جبتش رسولا، ما هي تفهم رسولا من أرسلناك في الحال مؤكدة. فهمت ولا لا؟ دي حال مؤكدة، محل مؤكدة لعاملها اللي هو الفعل يعني. نعم. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ تسكتوا ليه؟ فاهمين يا أولاد. خلاص زي ولا تعثوا في الأرض المفسدين، ما هو الـ الـ الـ هو الإفساد هو الإيه؟ العثور في الأرض. فهمت ولا لا؟ اسمها حال مؤكدة. نعم. يبقى في حال مؤسسة وفي حال مؤكدة، صح؟ نعم. طيب كيف نفرق مولانا عندما قلت تبسم ضاحكا؟ كيف نفرق بين المفعول المطلق والحال؟ الشيخ بيسأل عن المفعول المطلق والحال. عندما نقول الحال المؤكدة، عندما نقول تبسم ضاحكا. طيب حال هل فهمتم السؤال للشيخ؟ لا يا مولانا. المفعول المطلق يبقى مصدر. المفعول المطلق الذي مصدر. المصدر ده اللي هو التصريف الثالث الفعل. وكلم الله موسى تكليما. صح ولا لا؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلم وسلم تسليم. علم يعلم تعليم. فهمتوا؟ نعم. فالمفعول المطلق وإن كان بيشترك مع الفعل في نفس الحروف فيلتبس على الناس كما هو التبس على الشيخ الآن أو العالم بس حبي يعني فهمنا. طب ما أرسلناك رسولا من نفسه. فهمت ولا لا؟ بس رسول غير إيه؟ أرسل غير إرسال. فهمت ولا أرسل إرسال هو ده المصدر. لما أقول أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم إرسالا هو ده المصدر المطلق. لما يغلم أو رسولا هو ده الإيه؟ الحال. واضح؟ نعم. ألم يقول أنه ينوب اسم المصدر عنه؟ قال حاضر يا سيدنا حاضر. نعم. بس رزقا رزقا بنا رزقا. يبقى عرفنا كيف نفرق بين المفعول المطلق وبين الحال. المفعول المطلق مصدر. ايه هو المصدر للتصريف الثالث؟ عارفين التصريف الثالث؟ ايوه. بيطولوا ايه بالانجليزي؟ بس بارتيسيبول. ايوه هو ده التصريف الثالث. يبقى خد بالك قوي. كتبت الدرس كتابة، دخلت الفصل دخولا، خرجت من بيت خروجا. فهمت ولا لا؟ ده اسمه مفعول ايه ده؟ مصدر. ايوه. ويذكر في كلام العرب لثلاثه اغراض، اما تاكيدا للفعل وكلم الله موسى تكليما، او لبيان نوع الفعل اذكر الله ذكرا كثيرا، او لبيان عدد الفعل مثل جرم 80 جلدة. هذا الغرض من مجيء المفعول المطلق. فهمنا يا أولاد؟ الشيخ لما سألني منذ قليل قال إيه الفرق بين المفعول المطلق والحال؟ أدينا أنا هلأت أشخاص وصلنا إن المفعول المطلق يبقى مصدر. خلاص يا أولادي؟ مفهوم؟ نعم. طيب قال طبعا أحيانا اسم المصدر بيأتي نائب عن المفعول المطلق. إيه الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر؟ إيش يا رح أدخلنا في حاجة تانية؟ لكن زي بعض أقول ولا نعدي؟ أقول ما أقوله. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أقول كلمت زيدا أقول تكليما. هو ده المصدر. كلم تكليم. دائما الرباعي اللي هو مضاعف كده يبقى عليه تفعيل. كلمت تكليم. لكن لو قلت كلاما هتجد المصدر ده نقص حروفه عن الفعل. فهمت ولا لا؟ نقص حروفه عن ايه؟ فده يسموه اسمه مصدر. زي ايه يا ولاد؟ خدوا بالكم. زكى. خدوا بالكم. زكى اقول تزكية. لو قلت زكاة او ده اسم مصدر. فهمت ولا لا؟ بيبقى حروفه اقل من ايه؟ لما قلت سلم تسليم صح؟ لو قلت سلم سلاما آه. أو ده اسم مصدر. نعم. يعني إيه حروفه قلت عن حروف الفعل آه. لكن هو مصدر. نعم. رجمة في الأمر إن حروفه قلت عن حروف الفعل بس تسليم ولا آه. يعني إيه لما قلت سلمت على فلان تسليما آه. وكلمته تكليما. نعم. سلمته سلاما وكلمته كلاما. ده اسم مصدر. ده اسم مصدر. اسم مصدر بيحل محل المصدر يعني. نعم. هو مصدر بس نقص حروفه ايه؟ نعم. عن حروف الفعل. خلاص هو نفسه مصدر بس نقص يعني بعض الحروف. طيب خلاص يا شيخ احمد بتقول اللي بعد يلا. ولا يكون او منهما يعني ايه منهما؟ قد يكون صاحب الحال الفاعل والمفعول. نعم. لما يقول عالج الطبيب المريض واقفين يعني الطبيب كان لما بيعالج كان واقف وبرضه العيان كان واقف. فهمت ولا لا؟ يبقى هنا ايه الحال الفعل المفعول. طيب لقيت عبد الله راكبين يعني كنت راكب الناقه او الحمار او الحصان وهو برضه لما لقيت كان راكب. فهمت ولا لا؟ لقيت عبد الله راكبين. فهمت ولا لا؟ انا وياك مفهوم المثال ده؟ نعم. ده اللي قبله فهمتيه؟ اه. طيب ما هو خدي بالك اهو لقيت زيدا راكبين يقول يعني لما رأيت زيد ده الهيئة اللي انا كنت رأيته عليها وهو رأني عليها انا كنت راكب وهو كان راكب. يعني انت حضرت معاك عربية دلوقتي والشمال دي برضه معاها عربية فتح الإزاز الله خالد اللي فيها في الإشارة هاي السلام عليكم وسلمت عليه تقول لقيت شيماء راكبين يعني ساعة ما شفتها كنت أنا راكب عربية وهي راكبة عربية. الله الله فهمتها كده؟ أظن سهلة. طيب الحمد لله تبارك الله. طبعا كده لو شفتني على النت مش هتعرف تسأليني عشان كده تاخد حضور بقى. سيدنا أنا قلت راكبا ماشيا هنعملها أنهي الأول ولا الثاني؟ لا لو قلت راكبا ماشيا هيبقى الاول والثاني للثاني. لقيت عبد الله راكبا انا كنت راكب وهو كان ماشي لان الفاعل مقدم على الحروف عن مفعول. نعم. فهمت ولا لا؟ فهمت يا سيدي؟ ايوه. فهمت سؤال؟ ايوه اه. طيب السؤال كان واضح سؤال الشيخ ده؟ طيب ولا يكون الحال الا نكرة صرف على الحبيب. الحال لازم يكون نكرة لازم. شوف فرجع موسى إلى قومه غضبانا موسى قال غضبان فلا بد أن يكون الحال نكرة. طيب لو أنه أتى في كلام العرب يعني معرفة يبقى يواول بنكرة. فإذا قلنا جاء زيد وحده طبعا كلمة واحدة أضيفة للضمير والضمير معرفة والضمير النكرة لما تضاف المعرفة تبقى معرفة زي ما نقول اللي جاول السعيد ايه خلاص يبقى النكرة استفادت التعريف عشان كده بيسموها إضافة معنوية يعني مضاف استفاد أمرا معنون اللي هو التعريف يعني صح؟ صح. طب ما هو حاله أقول لا يؤول بنكرة، أقول جاء عبد الله منفردا وحده يعني منفردا. فهمت ولد ولا لا؟ ما فهمتوش؟ صلى على رسول الله. العرب تقول ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول. الأول معرفة للنكرة، معرفة. ما حاله؟ يبقى الحال هنا أتى معرفة للنكرة، لأنه يؤول بنكرة، يعني ادخلوا مرتبين. يبقى إذا لفظوه معرفة هو معناه نكرة. يبقى هنا الراعي يا أولادي، الراعي المعنى، الراعي الضرب. فهمتوا؟ جاء الأستاذ واحد ما فهمتش؟ الحمد لله. طيب اسمع يا نهى، جاءت شيماء رص وحدها. يلا جاء فعل ماضي التالي تاء التانية، شيماء فاعل. طبعا ليه بركز على شيماء ما جبتش نهى؟ عشان هو ده اسم مقصور، ما تظهرش على الحركة، احنا عايزين ضمة، واسمك ما فيش لا ضمة ولا فتحة ولا كده. وليه ده مو مقصور؟ اللي اخره الف اسم مقصور، نعديها عشان الدرس. الاسم المقصور اسم معرف اخره الف لازمه قبلها فتح. الاسم ده اسم مقصور للقصر، معناه الحبس، يعني الحركة محبوس عن الظهور. ما ينفعش تقول حضرة نوها او زلت نوها ا تنفع نوها اي، ما تقدرش حركات. فده اسم مقصور. اسمه ايه؟ لان القصر معناها الحبس، يعني الحركة محبوس عن الظهور. فهمتي؟ طيب المهم هي جاء فعل ماضي تاء دي تاء ثانية، شيماء دفاع وحدة ها، وحدة وحدة ها، أضفت وحدة إلى ها، هذه ضمير. يبقى النكرة أضيفت إلى الضمير، المفروض تبقى معرفة. زي قلم، أقول قلم الأستاذي. فالكلمة الأمامك دي معرفة ولا نكرة؟ معرفة. بقت معرفة. طب ودي حال، كيف يكون الحال معرفة؟ وأنت قلت منذ قليل إن الحال لابد أن تكون نكرة. لما ضفت له ضمير. لا لا، الحال لا تكون إذا نكر، وجاءت بلفظ المعرفة. إذا نحن وقعنا الآن في مشكلة، الحال جاء معرفة وأنت قلت لابد أن يكون نكرة، وده كلام العرب صحيح. جاء زيد وحده، جاء الأستاذ وحده، حضر طالبة وحدها، طب ده معرفة وهي حال. أقول الحال ده لابد أن يؤول بنكرة، يعني العرب لما تكلمت اللفظ نفسه، اللفظ نفسه معرفة لكن معنى كده، معنى نكرة. فإذا قال جاء شيماء وحدها كأنهم قالوا جاءت منفردة. فهمتي؟ لما يقول ادخلوا الأول في الأول، يعني ادخلوا مرتبين. خلاص؟ ما بقي يا مولانا وحدها حال منصوب. ما وحدها حال منصوب، يلا ها. والغالب كونه مشتقا. عارفين يعني ايه مشتق؟ مش عارفين عن مشتق. لما ربنا قال عن سيدنا موسى فخرج منها خائفا، كلمة خائف ده اسم فاعل، اسم الفاعل، اسم مفعول، افعل التفضيل، صفة مشتقات، دي مشتقات، يعني مشتقات يعني مأخوذة من المشتق، يعني مأخوذ من غيره. عارفين التورته؟ نعم. التورته دي لو بنقطعها بنوزع، فهمت ولا لا؟ فكلمة الخوف خذ منها خائف، خاف، يخاف، مخوف، لكن خوف نفسه مصدر مشتق منه اسم الفاعل واسم المفعول. خفيت ولا لا؟ نعم. طيب مشتق من الفاعل ولا المصدر؟ لا، على رأي البصريين هو مشتق من المصدر، هو اصل مشتق. فهو قال لابد ان يكون مشتقا، يعني يقول جاء زيد مضروبا او مشتوما ده اسم مفعول، جاء زيد اقول مثلا راكبا او خائفا ده اسم فاعل. فهمت يا ولاد ولا لا؟ فقال لابد ان يكون مشتق، ما يكونش جامد يعني. نعم. طيب لو اتى جامد ها؟ برضه اول. نعم. لما اقول بدت الجارية ها؟ بدت الجارية قمرا. قمرا، طب كلمة قمرا دي هل ينفع اقول قمر يقمر قمرا قامر مقمور؟ لا، ده هي كلمة جامدة، صح؟ نعم. تؤول بمشتق. يعني جاءت مضيئة. نعم. فهمت ولد ولا لا؟ جاء جد أسدا، يعني شجاع، يقول بإيه؟ الشجاع. يبقى إذا جاء جامد بعته يدا بيد يد يعني متقاطعين هو أبد من أبد فيه ولا يبقى لابد أن يؤول به بمشترك. وقد يجب النص لإيه ثاني ولكن إلا بعد تمام الكلام. طبعا يقصد الجملة الفعلية فعل وفاعل. أي شيء يأتي بعد الفعل وفاعل يسمى خطاب حتى وإن كان ذكر لازم. إذا يشمل كل المفعولات يعني مفعول به المفعول معه المفعول له المفعول فيه كل المفاعيل والحال والتمييز كله ده خطاب حتى وإن كان ذكره في الكلام لازم لنقصد الفضل ما أتى بعد العمدة لأن الفاعل ده عمدة يعني ركن أساسي في الكلام ما بعده يسمى إيه فضل. هل وعيتم معقول؟ نعم. طبعا بعض الناس ممكن يظن فضلة يعني ممكن نستغنى عنه فهمت ولا لا؟ فضلة يقول لك شيء فضلة لا ممكن حل ما نستغناش عنه. ما ربنا قال ولا تمشي في الأرض مرحا يعني الآية ولا تمشي في الأرض مرحا يبقى لا ناهية تمشي فعل مضارع مدلول بلا إن هي علامة الجزم حادث حرف العلة والفاعل تقدير أنت في الأرض جار مدلول متعلق بالفعل وإحنا لسه فهمنا التعلق نعم مرحا حال طبعا لو ما جبتش مرحا الكلام مش هيستقيم طب ولا تمشي في الأرض وملهمش في السماء فهمت ولا لا ملهمش فين يعني فهنا الحال ذكره لازم رب عكس الآية ولا وخرج منها خائفا ممكن في غير القرآن أقول فخرج موسى من مصر ما جبتش كلمة إيه إذا يفهم من كلمة فضلة إنه يعني يستغنى عنه لا ممكن لا يستغنى عنه. طب ليه لا يستغنى عنه وسمى فضلة؟ لأنه أتى بعد الفعل والفاعل لأن الجملة الفعلية لها كم ركن فعل وفاعل ما بعد ذلك وسمى فضلة حتى وإن كان ذكره لازما. صاحب الحال يا أولادي لابد أن يكون معرفة صح ولاد؟ نعم. صح ولاد لازم يكون ايه؟ معرفة. طيب هل ممكن يأتي نكرة يأتي بمسوغ يعني بواسطة اللي بيسموها في النحو مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة. احنا منذ قليل قلنا حضرة الشيماء دي معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طب لو نقول حضرة زيت معرفة ولا نكرة؟ معرفة. لكن ما صحش يقول جاء رجل راكبا ما صحش يجيب نكرة وخليها هي صاحب الحال. لا الحال نفسها تبقى نكرة لكن صاحبه لازم يكون معرفة. نعم. واضح كلامي؟ نعم. طيب يقول صاحب الحال يأتي معرفة ويأتي نكرة بالمسوغ نقولها ازاي؟ ها خذوا بالكم في الداري في الداري رجل صالح جرم مجرم لحظة بس في الداري فتاة صالحة تعدي عربة في الدار جرم مجرم مقدم نعم فتاة مستلم غضب صح؟ نعم صالحة صفة الصفة النكر صفة النكر دي لما قدمها تعرف حال أقول في الدار صالحة فتاة فأصبح صاحب الحال هنا إيه نكر إيه المسور إن الصفة تقدمت عليها العرب قالت إيه في بيت الشعر لميت موحشا طلل يعني في واحد بيحب واحدة اسمها مية وبعدين وصف الدار اللي هي كانت عايشة فيه بعد ما هجرته أصبح يعني من الأطلال يعني المنازل القديمة قال لميتة ده جار ومجروره مبتدا عفوا ده خبر مقدم طلل اهو ده مبتدا المفروض يقول لميتة طلل موحش صح ولا لا؟ يبقى دي صفه النكر صفه النكر لما تتقدم يبقى نعرف الصفه حال والموصوف نفسه نكره يبقى موحشا حائز وصاحبها طلب وهو نكره يبقى متى ياتي صاحب الحال نكره اذا تقدمت الصفه عليها فهمتوها؟ وليس مش فاهمين؟ يعني هو في الفصل أستاذ مثلا عالم تقول إيه في الفصل عالم أستاذ في المسجد إمام قارئ ها في المسجد قارئ إمام فهمتوها؟ طيب إذا أضيفت النكرة إلى نكرة في أربعة أيام في أربعة أيام سواء هذا الحال سواء أربعة أيام النكرة عندما تضاف إلى النكرة تفيد التخصيص معنى التخصيص أصبحت قريبة من المعرفة أصبحت يا أولادي قريبة من المعرفة إذا بتقول قلم بدل ما تقول قلم الأستاذ تقول قلم أستاذ فهمت ولا لا؟ يبقى ده أصبح إيه يفيد التخصيص يعني أصبحت قريبة من المعرفة فهنا صاحب الحال نكرة لأنه أفاد التخصيص يعني تقريبها من المعرفة كذلك عندما تسبق بنفس. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. من قرية ما أهلكنا، الصناء دي لها حرف نفي في العموم في أولادي. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. قرية نكرة وهي صاحب الحال لأنها سبقت بالنفي والنفي في العموم. إذا أنا الآن قلت يا أولادها ما أهلكنا وغفنا في صاحب الحال صاحب الحال صرف على رسول صلى الله عليه وسلم. إحنا درسنا الحال، الحال ممكن يكون مفرد صح وممكن يكون جملة. الجملة بس لازم يكون صاحب الحال معرفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف. أقول رأيت الأستاذ يكتب الدرس، رأيت الإمام يقرأ القرآن، طيب وممكن يكون ظرف أو جر مع ظروف. لما أقول رأيت الهلال، رأيت الهلال أقول بين سبحابي، بين ظرف مكان. رأيت الأستاذ في المسجد، عشان كده احنا بنسميها شبه ايه؟ يعني شبه جمله. زي ما الجمله وقعت حال شبه الجمله يقع موقعها. فاهمين ولا لا؟ خذوا بالكم. صلوا على رسول الله. رايت الاستاذ يشرح الدرس، رايت فعل وفاعل الاستاذ مفعول به. جمله يشرح الدرس في محل رفع حال احذفها واجيب مكانها جر مجرور ظرف. فهمت ولا لا؟ رأيت الأستاذة بين طلابي أو رأيت الأستاذة في الفصل. خلاص؟ لأن عشان كده بنسميها شبه جملة. طب عارفين تعمل ليه يسموها شبه جملة؟ لأن هي في النهاية مش أنا قلت الجار مجرور متعلق؟ طب ما لما تعلق بتعلق بمحذوف، المحذوف ده يتقدر وفعل يتقدر به. فإذا قلت رأيت الأستاذة في الفصل يعني جارة في الفصل أو يجلس في الفصل. نعم. يبقى في النهاية أتواول بجملة. طيب خلاص كده احنا ايه بفضل انتهينا من لسه مش كل جملة اللي بين الطلاب. ما زي ما الجملة يبدأ تقع حال شبه الجملة يقع حال. زي ما الجملة تقع صفة، مش أنا قلت لك الجمل بعد النكرات صفة؟ طب ما لما تجيب جار والمجرور بعد النكرة يعرف صفة. تمام. يعني قلت بالك لما قلت رأيت أستاذا في الفصل هذا جار مجرور في ده جار مجرور صفة، أستاذا في محل نصب صفة. ثانية يا شيخ نفس الجملة، مش احنا قلنا الجمل بعد النكرات ايه؟ طب وبعد المعارف نفس الكلام شبه الجملة بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. خلاص فهمتم؟ والله أعلم وأعلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجاب يا رب العرش العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا.